ترد على أهل الأسكر ما غنمت يعني. أهل الأسكر ما غنمت يعني معناها أن قاعدهم الذي يعني ما خرج في السرية الذي ما خرج في السرية يعني معناها له, له, له نصيب من, من, من, من الغنيمة. لا يقتل مؤمن بكافر, لا يقتل مؤمن بكافر. ولا ذو عهد في عهده, ولا ذو عهد في عهده يعني في وقت عهده ومدة عهده يعني ما دام معاهدا فإنه لا يجوز حتى ينقض عهده أو ينبذ إليه عهده يعني ويعلن ترك العهد ثم بعد ذلك يكون هناك مجال للمقاتلة. ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافؤ, ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافؤ يعني في قوله تتكافؤ دماؤهم. والقود لا يقتل مؤمن بكافر. نعم. طيب وهذا على عمومه؟ بعض أهل العلم يقول على عمومه, على عمومه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عدي, ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم, ابن إبراهيم ابن مسلم صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة, ثقة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق هو محمد ببعض هذا, عن ابن إسحاق مرة ذكره. قال حاوى حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة عن هشيم, هشيم بشير الواسطي ميسرة مرة ذكره, هشيم بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد, عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب, عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه, عن أبيه وهو صدوق أيضا أخرجه البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن. عن جده وهو عبد الله بن عمرو وهو جد شعيب لأن شعيب هو محمد, وقد سمع شعيب من جده عبد الله وهو وعبد الله بن عمرو مر ذكره.